بأعمال أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخيره ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصف الأمة أجابت بالله. فقد لماذا؟ بين للناس قصور الدين وفروعه، وما من خير الا ذلكم عليه، وما من شر الا حذره منه فهو الناصح الامين. ترك امته على محجه بيضاء، محجه طريق، وسبحان الله الطاهر حدث بيضاء ليلها كمرابها، لا يضر عنها المنافق، لا يضر عنها الواقع، لا يضر عنها المنافق. فتتنفس بالمسير على كفر المحجة، واكتب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم على نهجهم أفلح وأنجى، ومن اتبع الهوى صدع بالهدى وتأثر بالداعيات والدعايات والقرآن الله أرضى أهلا أنا أهلك على الله إلا لقد طلب مني المسؤول عن جماعة مسجدية شهداء الحرب تشعر في ليبيا في بنغازي، أنا أشهد إنه جاء عبر هاتف بنصيحة ومناكرة، هذا طبعة السنة النبوية والطريقة المحمدية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليها. فلما دعوته صحابته رضي الله عنهم طهرناهم، أولئك الذين شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام بانهم خير الناس بعد الانبياء والرسل، كما في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال فيه خير الناس قررنا النبي له المسلمين، وهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الذين حبهم الايمان والاتباع بهم الهدى والترضي عنهم قربة لله جل وعلا، لأن ذلك الترضي عنهم ديدن أهل الإيمان الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فذكر الله أنكم جميعا المتكلم والشاعر أولئك المتنبئون عن الصحابة، لا شك هذا الذين آذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا معه، هاجروا إليه، أجاهدوا معه وبعده، وحمل عقيده التقليد، وجدوا لإطفائه وإلغاء الشرك من كل جهة، ففتح الله لهم وبهم البلاد والعباد، فرضي الله عنهم وارضاهم، وجعلنا جميعا من اصحاب قله متابعتهم. ثم ناول الصحابه كاتباك هم التابعون الذين قال النبي عنهم والذين من بعدهم، هؤلاء المتابعون، وجاء بعدهم الجهه الثالثه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء الطائفة الطائفة ثم الطائفة ثم الطائفة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، فالاقتداء بهم السير على منهجهم والترضي عنهم والدعاء لهم مما يتقرر به العبد النقي المهتدي عند تتحدى العالمين جل وعلا. ان التعاون على الذكر والتقوى مطلوب من المسلمين، وبه نظر الله جل وعلا في كتابه الكريم، احض عليه سيد البشر اجمعين. فهديا لطالب هذا الملتقى عبر هذه المسافه الطويله والفتحه الواسعه بالوسائل التي جل وعلا ربنا كتب لعباده، لتقوم الحجه على الراغبين في الهدى وعلى منبر تتعاون معهم في بث الهدايه والدعوه اليها. فنسال الله جل وعلا ان يكون عملنا جميعا المتكلم والمخاطب خالصا لوجه الله، موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافعا لنا جميعا وممن يتصلون بنا ونتصل بهم، ومن المشيئه التي تتبعنا انه جل وعلا مجيب الدعاء. ان هذا ما ينبغي ان يعتني به المسلم، ان يسعى جاهدا لاخلاص التوحيد لوجه الله، لاخلاص العباده، لتحقيق معنى لا اله الا الله. فان هذه الكلمه العظيمه لا اله الا الله اعظم شيء يتقرب به الى الله جل وعلا اذا تم تحقيقها من المتقرب بها. ان لا اله الا الله بصدق تقتضي من قائلها ان يتبرع من الشرك واسبابه، وان يحقق العبوديه لله رب العالمين، وان يلتمس التعاون مع الناس، ان يسعى لنشر الوسائل الهدايه رجاء ان يغفر الله له ويرحمه، وان يعوضه مع ذلك مضاعفه الاعمال، لان من دعا الى الهدى صار له اجر دعوته ومثل اجور جميع من تاثر بدعوته. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر في حديث مخرج الصغير لعلي رضي الله عنه حينما اعطاه الرعية ليفتح خيبر على يديه وهو في حصاره من خيبر، قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خبر النار. فانظر ايها المسلم لكل مكان، انظر ايها المتكلم والمخاطب اهميه القيام بالدعوه الى الله جل وعلا. دعوه والله خير عمل، الله يقول: وما احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. فاحرص تذكر ان تتامر بالخير وتنهى عن الشر وتدعو الى الهدى وتحذر من الرجاء. ايضا التجاره التي انت تلتمسها وتتعرض لها انها بتحقيق الايمان. هل اقولكم على تجاره؟ يقول الله: انجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله. الايمان ما هو؟ هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه الى اخر الحديث الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم واسد عبد القيس قبل فتح مكه، فإذا بين لهم الايمان. فلما قال له الايمان قال لهم: شهاده ان لا اله الا الله وان رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان. يعني هذه الاعمال، هذه الافعال هذه احتمال بتحقيق مبلغ واحد ذلك النقص واهتمام باداء فرائض الاسلام ابتغاء مرضاه الله وامتثالا لامره تتحقق من الايمان نصيحه للمسلم في كل مكان ونصيحه لكم انتم يا اهل ليبيا ان تحمدوا ربكم جل وعلا على ما انقذكم به من الخير والهدى وما قوم به نفعا بنيان البحث بنيان البحث بنيان البحث احمدوا ربكم على هذه النعمه العظيمه فانها ليست بجهدكم ولكنها بتوفيق الله ورحمته وتيسيره واسبابها اسبابها احمد الله واحرصوا على تحقيق معنى كلمه التوحيد في بلادكم ان اخلاق العباده لله جل وعلا هو المطلق الذي يريده الله من العباد ان ربنا يقول في مدخل التنزيل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما امر بعبادتهم لهذا المحتاج لها ما اراد منهم شيئا الا عباد يعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون فاحرص ايها المسلم فهنيئا لكم ان يراه المستطيعون وبخاصه المختارون لهذا الملتقى ما اقول المسافه ان يعمل جميعا تواصل والتفاضل التفاضل في امر تحقيق عباده الله جل وعلا ثم اذا انت دخلت في عبادتك تذكر قام تقول الحمد لله رب العالمين انك تناجي رب العالمين فاحسن التصور المواقف الذي انت فيه فان اشرف مواقف العبد اشرف مواقف المؤمن عرفا ان يقف يصلي الصلاه التي فرضها الله على العباد ثم احرص على حسن اجواهها واسال الى جهودها كيف كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه افضل الصلاه والتسليم صلوا كما رايتموني وصلوا ومن فضل الله جل وعلا وجميل عطاءه ان احوال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله سارت تصرفاته نقلت لامته صلى الله عليه وسلم نقلا مكينا وحضر العلماء سبيل نقلها حتى سال ابو العلم وينظر الى ما يدل على احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال اداء العباده في حال جلوسه مع اصحابه في حال وعدهم اياهم وارشادهم لما يبداهم بنصحي البيان النعمه في كل موقف يجب عند نفسه وهو يتصور هذا الامر لذه لا يدركها سوى اهل الايمان فاحرص ايها المسلم ثم تعرف كاحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته النبي عليه الصلاه والسلام اخبر كما في الحديث الصحيح وان لم يكن فان لم يكن في الصحيحين انه قال افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 76 فرقه وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله لقد كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فحري بك ايها المسلم ان تبذل جهدك لتتعرف كيف كانت اخبار رسول الله وكيف كانت اخبار الصحابه وكيف طلعوا تلك المساحه العظيمه من الارض حتى قطعوا سواحل المحيط الغربي وقرعوا حدود الصين في الجنوب الشرقي و الموتى في فترة الرميزة لماذا؟ لرحلات العباد في الله والتقرب إلى الله جل وعلا إلى وضعه سبحانه. ثم بقيت الأمة الإسلامية مدة وهي في قمة السياسة في العالم أبدا. لا شك أن هذا شرف للمسلمين، لكنه ينبغي أن يقف المسلمون على أن يحققوا فيما دونهم ما نصر الله به أولئك القوم، فإن الله لم ينصرهم بإطلاع أسلحة ما كانت موجودة قبلهم، ولا نصرهم به كثافة رجال تواكبوا عليهم، وإنما نصرهم بالإيمان الذي رقق في القلوب والصدق الذي تفانوا في تحقيقه في تقربهم لربهم جل وعلا. تحرص ايها المسلم على مراقبه نفسك والنظر في اموالك، فتجد تاثيرا كبيرا، فاعلم ان الله غفور رحيم. وبادر بكل يوم تنتهي به من اعمالك وتريد ان تخرج الى الواقع ان تتذكر بقدر المستطاع ما الذي حصل منك من المخالفه، ما الذي حصل منك ولك من التقرب الى الله جل وعلا بشيء من انواع من الطاعات، فاحمد الله على التيسير. العمل الصالح فبادر بالتوبه والاستغفار بكل ما مر عليك، ثم استقبل ايضا ربك مما تعمل ومما لا تعمل. إذا علمت أن سيد البشر وأطباهم لله قربهم لكل خير، كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاحرص أيها المسلم على استحسان التثبيت من الله جل وعلا، ومنها ما يعينك على تحقيق التثبيت الاكثار من لا حول ولا قوه الا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قال بلى. ولم يبالغ النبي في اعطاه ذلك الامر، قال لا تدع هو ياتي واقف في المسجد، قال انك قلت كذا، قال نعم. فكان لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه كنز من كنوز الجنة، احرص على الاستكثار منها، الاستغفار. واعلم أن الإنسان قد لا يذكر الذنوب كلها، فاستغفر مما تعرف من الذنوب ومما لا تعرف، وأحسن الثقة بالله، ومع ذلك خف من الله جل وعلا. فإن المسلم ينبغي أن يكون دائما على حذر من الجبل، يدعو ربه ما بين حارة الخوف وحارة الرجع حتى ينتهي. أبدأ فيما يتعلق بعلم الصلاة، هذه الفريضة العظيمة التي هي عمود دين الإسلام، احتاج المسلم ان يوليها من الحمايه لا تستحقه، وان يهتم في ذلك بتحقيق ما يطمع به المؤمن التقي اذا حافظ عليها. والله اثنى على اهل الصلاه ولما بمفردتنا فيها، واخبر توعدهم بالويل عندما قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. افكر في نفسك، هل انت يحصل لك سهو عن اداء هذه العباده؟ فتجد انشغالات فدواعي، فاكثر من سؤال الله ان يعينك ان يهديك، وان يسد عنك كل فارغ عن الخير، وان يهيئ لك كل سبب কেউ দিলেই খেলা দেখে ফেলতে পারে معلم ان الصلاه مع الجماعه الزوج الذي قال الله عن ترفع وزر في الظهر واجب على كل قادر فلم تتساهل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق البيوت على المتخلفين عن الصلاه ولا يهم النبي عليه الصلاه والسلام بامر إلا لأهمية ذلك الأمر حراسته ثم إن الصلاة مع الجماعة أفضل الصلاة على المنفرد بسبع وعشرين جزء لو أن إنسانا يأخذ قدرة عمل على عمل يؤديه في نوم العمل وإن ذهب يؤدي ذلك العمل مسافة ألف ذراع حوالي 500 بقياس للمقاييس العصرية صار يأخذ 27 ضعفا إذا لم يفعل ذلك وأنه الناس شبيها لا يعلم مصلحة نفسه مع أن ما يحصل عليه من أجل الدنيوي قد لا يتردد به ولا يتلاحظ وما يحصل به من عجل من ربنا الجواب الكريم جل وعلا له اثاره العظيمه صحيح الطيران ثم نصيحتي للجميع ان يهتموا بالناشئه حتى ينشر على عباده الله فالنبي يقول عليه الصلاه والسلام مروا اولادكم بالصلاه لشجر يعني اذا اتم الولد من ذكر وانثى وكمل السابعه يؤمر بالصلاه قال وضربوهم عليها لعشر اذا اكمل الولد الذكر او الانثى العاشره اذا تركت لم يصلي يؤدب بالعصا فضربوهم عليها لعشر فبشروا الناشئه لان الشباب اذا نشأوا صالحين جعل الله فيهم بركه لانفسهم ولوالديهم ولمجتمعهم تحملوا رايه الاسلام بالدعوة والنصيحة والخير وما يتطلب ذلك فما يصر على أن لا تصل البيوت من لوحة العبادات فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة ما كانت البيت إلا المكتوبة الفرائض لا بد أن تصلى في المساجد اهتم بها يقول عبد الله بن مسعود في الحديث المفرد في الصحيح ان الله فرض على لسان المدينه سر الهدى وان من سر الهدى اتاها من الصلاه في جماعه يقول ولقد عهدنا وما يتخلف عن الجماعه الا مناسبه مهروب النساء لقد عهدنا يعتبر الرجل يهادى بين الرجلين يعني مريض ما يستطيع ان يمشي حتى يقرب الصف فهجروا الصلاة الله يقول عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا رأيت مصليا لا ينهي عن الفحشاء والمنكر أنت أنت أيها المسلم لا تنهي تترك الفحشاء والمنكر وتصلي فاعلم أن الصلاة دخلها ما أضعف مكانها وقلل من تأثيرها تتأمل وضعك وانظر في حالك واحمل نفسك على حسن الأداء ثم إن هذه العبادة إنما هي خاصة برب العالمين أحسن كيف تؤديها لسان على أن يهديها لإنسان من البشر هدية وهو كريم اجتهد أن يأتيها بأكثر الهدايا أكرم الأكرمين هو الله وأفضل العبادات هي هذه الصلوات الخمس فاجتهد منها واجتهد أيضا في النوافل إن فيها خيرا عظيما النبي يقول من صلى 12 ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة ثم بين هذه الثنتين عشرة أربع صلى الظهر آخر بعد دخول المغرب وركعتان بعدها kepada Allah, tapi ia telah berlari. Tak ada salah ayat manusia. Semua kuasa, ala, lahirnya kuasa. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhbar, anna ala kulli insan, fi kulli yawm, al-'asr, an yasbudu 63 sadaqa. Fi kulli yawm. قالوا ليس كل راجل. فقال النبي يا عبد الله هل عجبت انك بكل تحميده في الصدقه وكل تكبيره في الصدقه وكل تسبيحه في الصدقه وامر بالدعوه في الصدقه ورجل على المنكر الصدقه دلالتك المحضر الطريق الى الطريق الصدقه اي عالمك الذي يريد ان يحضر نفعه على راسه ولم يستطع اطعمه فتحمله عليه صدقه وتطليع سلاح شيء لم يحصل سلاحا مضطر له للبعض صدقه ثم قال ويجزع من ذلك ركعتا الضحى اذا صليت الضحى تريدها قضاء لذلك الواجب وهو 60 صدقه كانت متاكد اعطانا ركعتان كفاره او عطاء قضاء لذلك الدين أعطانا ربنا جل وعلا أمورا كثيرة مما يعني لنا القدر ويكفر عنا السيئات ويصلح لنا الحال والمآب فاحرص أيها المسلم ثم احرص يا مسلم على معرفة الأوقات التي يكون تجمع الناس بلدك في استذكار ما تحتاج إليه من ربك جل وعلا وهو الجواب الكريم الغني الحميد ففي الليل في كل يوم في ساعة في الليل لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة والحديث الصحيح ثم إن في يوم الجمعة ساعة وهي ليست ساعة كما تكون بعيدين من الساعات لا ولكنها يعني فترة زمنية يستجيب الله فيها الدعاء قيل إنها عندما يذكر الإمام الخطيب يوم الجمعة يقرأ المنبر إلى أن ينتهي وقيل إلى أن ينتهي المؤذن وقيل إنها بعد العصر والكلام هذا كله مما يحدد أن الله يحسن وغيره فاحرص أيها المسلم على تحسينه أكبر قدر من أسباب نجاح حياتك نجاح الحياة أنت تصان عن الذنوب وتستكثر من الطاعات وهذا معانا من الله يتيم الجشاء ثم ان الله جل وعلا بجوده وكرمه وعظيم احسانه لعباده امر نبيه صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس ان الله جل وعلا عبد كريم يقول جل من قائل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الرحيم. فمهما عمل الواحد إذا تاب أو كفر صادقة كفر الله ذلك الذنب إن كان بين العبد وبين ربه. وأما إن كان الذنب بين العبد وبين العباد فإن الجهاد في سبيل الله لا يكفر حقوق العباد. ففي الحديث الصحيح أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال أرأيت رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله مقدر غير مقدر حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم فاصرف الرجل ثم رداه النبي قال كيف قلتم؟ فأعاد القاتل قال نعم إلا الدين فإنه أخبرني به جبريل عنه يعني حقوق العباد لا أخبرها الأعمال الصالحة وإنما إذا كبرت الأعمال الصالحة ربما تجاوز الله عن العبد وأرضى أصحاب الحقوق إن جمال أصحابه ما تعودون مفلس فيكم قال المفلس لم لا ترهب عنده ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي بأعمال كبيرة في الصلاة وصيام وحج وصدقات لكن ياتي وقد غرق هذا انتهى كان هذا سفك دم هذا أكل هذا هذا وذكر شيئا، أنه يؤخذ لكل واحد هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن كانت حسناته كافية لقضاء الغرامات انتهى الأمر بحقوق العباد، أخر أمره إلى الله إن شاء عذب على السيئات وإن شاء عذب. أما إذا انتهت الحسنات حسناته وأما ما لم تنتهي عُقِبَ من سيئات المظلومين فطرح على الظالم ثم طرح في نار جهنم. أقول حذر رجل مسلم أيها المسلم المتكلم والمخاطب، ثم إني أنصح أن يتفقد واحد منا نفسه أو حرص على أن يكون متمسكا بالسنة عافا عن هذه النواجذ مهتما بمراقبة نفسه، فإن الله يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه. أن يحرص المسلم على تفقد نفسه إذا أنت نظر في أحواله، وإذا أصبح حرص على أن يقول الأذكار التي تقارب القباح عند الإقبال على أي عمل من أعمال الحياة، تحرص على نفسك لتصان من الأخطار ولتوفق لاستجلاب مسببات الأذى. ثم أني أنصح أيضا كل واحد أن يجعل من ليله قسطا يناجي فيه ربه. ثالثا كفر القلب، ينبغي أن يحرص أن لا تمر ليلة دون أن يكون له شيء من الصلوات في الليل، يعني غير الرواتب التي تكون متصلة عند الفرائض، وإنما بعد ذلك وأقل صلاة التهجد في الليل ركعة واحدة وأكثر لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة ذكرت أنه لم يجعل إحدى عشرة، ومع ذلك ذكرت عائشة أيضا أنه يصلي 13 ركعة، وارتبط هذا ولا في الصحيحين. وكذلك ذكر ابن عباس 13 ركعة، وأم سلمة ذكر 13 ركعة، يعني غير الرواتب فقط. ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالتهجد، وكان لما فقد يعني ما يقوم قائما حتى يبقى 40 آية مما أراد أن يقرأه الركعة فيقوم ويصلي. فكم قرأ قبل أن يقوم؟ يعني أقل شيء يمكن قراءة 40، فلا أقول عليك أن تفعل ذلك، لكن إثنان على أن تحاول